القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدل يدور بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة هنسهر مع باقة من أجمل الأغنيات لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وأغانينا الليلة هتكون عن الحب. وقبل ما نبدأ سهرتنا، تعالوا نسمع حكاية شخص مات وهو متعطش للحب. إنه جوزيف ميريك من بريطانيا. ولد سنة 1862 من أب وأم طبيعيين، وكان عنده أخ وأخت. في عمر سنتين بدأت تظهر عليه أعراض تشوهات ونتوءات في الجسم والوجه والرقبة، ثم تضخم الفم واللسان لدرجة أنه ما كانش بيقدر يتكلم خالص، وكان بيشبه الفيل، وأطلقوا عليه لقب الرجل الفيل. وعاش طفولة مليئة بسخرية الناس عديم الرحمة. كان الأطفال بينفروا منه وبيرموه بالحجارة وبيسخروا من شكله، إضافة إلى أنهم ابتدعوا عليه إشاعة مؤلمة أن والدته اعتدى عليها فيل في السيرك، ولذلك ولد بشكل يشبه الفيل. كان دايما يجري لحضن والدته ويبكي في حضنها، وكانت بتحبه جدا وبتمده بالعطف والحنان، وكانت بالنسبة له ملجأ الأمان. لما أصبح عمره 11 سنة ماتت والدته وتركته يواجه العالم القاسي. أما الوالد فكان يعامله بمنتهى القسوة. والأسوأ، بعد زواج الوالد أصبحت له زوجة أب أشد قسوة. فخرج جوزيف للشارع يواجه قسوة الحياة، حتى وضع في ملجأ للمشردين. واشتدت قسوة الحياة في هذا الملجأ إلى أن استطاع الهرب للشارع مرة أخرى. وفي الشارع تعرف على صاحب سيرك، أخده ووضعه في قفص علشان الناس تشوفه، وبدأ يلف بالمدن، وكسب صاحب السيرك مبالغ رهيبة. والناس أثناء العرض كانت بتضحك عليه وتشتمه وترميه بالحجارة والطماطم وينادوه بالمسخ. وبعدها بريطانيا أوقفت سيرك المسوخ ورجع للشارع مرة أخرى، إلى أن قابل بالصدفة طبيب اسمه تريفيس، تعاطف معاه جدا وعرض عليه مساعدته. في البداية جوزيف رفض المساعدة، وبعدها وافق بعد معاناته من التشرد. سمعت الملكة فيكتوريا عن معاناة جوزيف، وأعطت الدكتور جميع الصلاحيات لإيوائه في مستشفى في بريطانيا مع توافر جميع سبل الراحة. وفعلا وفروا له سرير دافئ ووجبات ساخنة ورعاية صحية، ووفروا جميع متطلباته. وأصبح جميع العاملين في المستشفى بيتقربوا إليه وبيحبوه، لأنه كان شخص ودود وطيب جدا وحكيم. ده غير أنه كان بيجيد القراءة والكتابة في وقت كانت بريطانيا غارقة في الأمية، وكان إنسان مثقف جدا وقارئ ومحلل ممتاز لروايات شكسبير. وكان بيكتب الروايات والشعر وبيصنع المجسمات الهندسية المتقنة. ووصل بيه الحال إن المثقفين والنبلاء والأميرات كانوا بيزوروه علشان يتحدثوا معاه ويكتسبوا من ثقافته المتنوعة وحلاوة روحه. انتقل للمستشفى الملكي بعد توصية إحدى الأميرات، وأصبح بعدها حديث للصحف. جوزيف ما كانش بيقدر ينام على جنبه من كبر حجم الرأس، وفي يوم من الأيام دخلت الممرضة لقيته مستلقي على ظهره واختنق ومات وهو عمره 28 سنة. ولقوه كاتب أمنية واحدة: كنت أتمنى أن أجد الحب في حياتي. مات وهو متعطش إلى امرأة تبادله الشعور بالحب. سنة 1980 تم إنتاج فيلم الرجل الفيل اللي بيحكي قصة حياته، ونجح الفيلم وتم ترشيحه لثمان جوائز أوسكار. بعد وفاة جوزيف تم الاحتفاظ بجمجمته في كلية الطب في لندن لدراستها، واكتشفوا بعدها سبب مرضه. وبقيت أمنية جوزيف أن تحبه ولو امرأة واحدة في حياته. مستمعينا، الحب شعور رائع جميل، يجعل الحياة معنا، بل يجعل من الحياة حياة. فهنيئا لمن وجد الحب، وهنيئا لمن يجتهد دائما ليحافظ على هذا الحب. الحب جميل للي عايش فيه، لو ألف دليل اسألوني اسألوني اسألوني الفنانة الرائعة ليلى مراد. أما ملك العود فريد الأطرش فعبر بصوته وألحانه عن حبه للمحبوب وغنى: يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل، على حبك بلي دليل. يا جميل يا جميل يا جميل، على حبك بلي دليل، وأنا خايف قلبي ميل. يا محير قلبي معاك، يا مجر الفكر وراك. يا محير قلبي معاك، يا مجر الفكر وراك. خايف لا روح تهواك، تشغلني وتحيرني، ملقاش اللي صبرني. تشغلني وتحيرني، ملقاش

مستمعينا، كنا معكم الليلة مع كوكبة من كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرون الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة. وكل الشكر لبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.